بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس السابع بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم إن شاء الله نأخذ وندرس اسما من أسماء الله الحسنى، وهو الحليم. وترقيم هذا الاسم هو 69 من أسماء الله الحسنى في هذه السلسلة في جامع المسائل. السؤال الأول: ما هو الدليل على إثبات هذا الاسم لله سبحانه وتعالى الحليم؟ الجواب: جاء ذكر هذا الاسم في القرآن في ما يقارب 11 موضعا، منها قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وقال تعالى: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وقال تعالى: وصية من الله والله عليم حليم. وقال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. وجاء في حديث الكرب الذي هو دعاء الكرب، ومنه لا إله إلا الله العظيم الحليم، إلى غير ذلك من الأدلة في إثبات هذا الاسم. فتبين لنا أن هذا الاسم ثابت لله سبحانه وتعالى الحليم من أسمائه الحسنى. والسؤال الثاني: ما هو معنى الحليم؟ الحليم يقول أهل العلم: هو الذي لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم ومعاصيهم، يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه وهو يحلم عليهم سبحانه وتعالى، لا يعاجلهم بالعقوبة وهم يستحقونها، ولكنه يحلم عليهم ويصفح عنهم، فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجل، ويوالي النعم عليهم مع معاصيهم. ما أعظم حلم الله سبحانه وتعالى، يعني يوالي النعم عليهم وهم يعصونه، ومع كثرة ذنوبهم وزلاتهم، فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم ويمهلهم كي يتوبوا، ولا يعاجلهم بالعقوبة من أجل أن ينيبوا ويرجعوا. وهذا الحلم هو عن قدرة لا عن عجز، لأن لو كان في المخلوق بعضهم ربما لا يرد بالعقوبة وغير ذلك من عجز، أما الله سبحانه وتعالى فحلمه عن قدرة، وقادر على أن يهلكهم في طرفة عين، ولكنه حليم سبحانه وتعالى. قال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ومن حلم الله، من صور حلم الله سبحانه وتعالى، منها أن الله أخبر عن حلمه بأهل المعاصي والذنوب وأنواع الظلم بأنه لو يؤاخذهم ما ترك عليها من دابة، لو يؤاخذهم بذنوبهم. قال الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ومن حلم الله سبحانه وتعالى ما جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: يشتمني عبدي وما ينبغي له أن يشتمني، ويكذبني وما ينبغي له، أما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا، وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. فمعنى هذا أن هذا العبد الذي هو يتهم الله سبحانه وتعالى وينسب إلى الله سبحانه وتعالى الولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ويكذب بالبعث وأن الله لن يعيده كما بدأه، هذه كلها، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يصبر على أذاهم ويعافيهم ويرزقهم، كما جاء في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على الأذى، على أذى سمعه من الله. إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. سبحان الله، هم يدعون لله الولد ويعصونه وهو قادر عليهم، وهو قادر عليهم، ومع ذلك فإنه يمهلهم ويؤخرهم إلى أجل مسمى، فهذا من حلمه سبحانه. وانظروا حلم الله بفرعون مع شدة طغيانه. ماذا قال الله لموسى ولهارون؟ قال الله لهما: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا مع فرعون وشدة طغيانه وفساده. ومن صور حلم الله حلمه بالذين نسبوا إليه الولد حيث دعاهم للتوبة. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فالله يدعوهم إلى التوبة، يدعوهم إلى التوبة وهم يعملون هذه المعاصي. ويقول الله عن أصحاب الأخدود: وهم قوم من الكفار عذبوا المسلمين وأحرقوهم بالنار في هذه الأخاديد. فقال الله ودعاهم إلى التوبة: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه ويدعوهم إلى التوبة والمغفرة، كما في تفسير ابن كثير. يعني هم يقتلون أولياءه والله سبحانه قادر على أن يأخذهم في طرفة عين ويهلكهم جميعا، ومع ذلك يقول ثم لم يتوبوا، يعني يدعوهم إلى التوبة سبحانه وتعالى. ومن صور حلمه سبحانه وتعالى إمساكه للسماء أن تقع على الأرض مع كثرة ذنوب بني آدم. يعني لو أراد الله لا أطبق السماء على الأرض، وقعت عليها وأهلكتهم. قال الله: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. الله حليم سبحانه وتعالى. ويقول الله: يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فكم من آثار حلم الله سبحانه وتعالى، كم من صور حلم الله. الله يحلم على عباده وهو قادر عليهم سبحانه، وهو مستغن عنهم، هو الغني. ولكن هذا لاتصافه بهذه الصفة العظيمة الحلم. والسؤال الثالث: ما هي الآثار المترتبة على الإيمان بهذا الاسم؟ أولا محبة الله عز وجل والحياء منه، فمن شأنه الحلم الكامل، من شأنه الحلم الكامل. فالله سبحانه وتعالى يستحيا منه، يستحى من حق الحياء، وهذا يثمر في القلب الأنس بالله سبحانه وتعالى. ومنها أنه يفتح باب الرجاء وعدم اليأس عندما يعلم الإنسان حلم الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الكفار في الدنيا، فكيف بحلمه عن عباده، حلمه عن عباده. هذا يجعل الإنسان باب رجاء قوي وعدم اليأس والمبادرة إلى التوبة والإنابة. فإنه سبحانه ما أخر العقوبة على الذنب إلا للتوبة من أجل أن يتوبوا. وكذلك من الآثار الحذر من غضبه سبحانه، لأن الحليم إذا غضب لم يقف لغضبه شيء، فيحذر الإنسان من غضب الله. الحليم إذا غضب لم يقف لغضبه شيء. وحلمه سبحانه صادر عن قوة وقدرة، ولهذا قال الله: فلما آسفونا يعني يغضبونا انتقمنا منهم. ومن هذه الآثار أن يجاهد الإنسان نفسه في التخلق بهذا الخلق الكريم، أن يتخلق بالحلم وأن يكون متصف بهذه الصفة بين المخلوقين، وأن يكون يحلم على من أخطأ عليه. وهذه مقابلها صفة العفو، يعني نظيرها صفة العفو، أن يعفو عن من ظلمه وعن من أساء إليه، ويتصف بهذه الصفة العظيمة. قال الله عن إبراهيم: إن إبراهيم لأواه حليم. انظروا ما يقول له أبوه آزر وهو يسبه ويقول: لأرجمنك واهجرني مليا، وهو يقول: يا أبتي يا أبتي، هكذا يتلطف معه. وقال تعالى: فبشرناه أو فبشرناه بغلام حليم، بغلام حليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناءة. الإنسان الحليم الذي يحلم، يحلم عند المقدرة، يحلم ولا يعجل بالعقوبة، هذا مرغوب عند الناس ويحمده الناس على هذا الخلق الطيب. ويذكرون عن معاوية رضي الله عنه في هذا الباب، يعني في الحلم. طبعا قبل ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم كان إماما الحلماء، فكان يحلم عن الأعراب وعن الجهال ويصبر عليهم، وهكذا يذكرون هذا عن معاوية رضي الله عنه أنه كان حليما، ربما يخطئ عليه بعض الناس أو يفعل الأفاعيل فيحلم عنه ويعفو عنه ويصفح عنه. فعلى الإنسان أن يتخلق بهذا الخلق العظيم، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الحلم، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.